صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل الأنبياء والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إلينا من قول أو عمل أو عبادة. بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ على حضراتكم فصلا في كتاب المدخل المفصل لفقه الإمام أحمد بن حنبل والمخرجات الأصحاب تأليف الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي رحمة الله عليه يعني. يقول المجلس الرابع في الجزء الأول تاريخ التدرب والحث على فقه الدليل وأن الانتساب إلى الهدي يعني انتساب لا العصبية والشقاق. ثم يقول بعد أن ذكر هذا العنوان كان أمر الناس جاهيا على السلامة والسلامة من الإسلام والسنة في صدر هذه الأمة من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى غاية القرون المشهور لها بالفضل والخيرية. وأن الكلام المجمل أتينا عليه تفصيلا في اللقاءات الماضية أن أمر الناس كان على السلامة والسلامة من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرورا بالعصور التي شهد لها الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالفضل والخيريه. وكان هذا العصر سمته كما يقول الشيخ بكر بن زيد الشريعه الظاهره والسنه القائمه والبدع المقموعه والأدب السلوك عن الماضي مكفوفا والعلماء عاشرون والعلم ناشرون. نحن نعرف أن الدكتور بكر أبو زيد الدكتور بكر أبو زيد كان عيسى فقرأوا كلامه فتدوروه الشريعة الظاهرة والسنة القائمة والبدع المقموعة والألسن عن القاضي مكفوفة والعلماء عاملون والعلم ناشرون. لم يكن هناك انفصاما بين العلم والعمل فيقال هذا عالم غير عالم وذاك عالم غير عالم وإنما كان العلم معناه العمل. فالعالم كان عادلا والعالم كان فقيها بحق فقيها نفس وفقيها عمل وفقيها عباده فقيها الكتاب وفقيها السنه. فيقول والعلم يستبقي من يلزم به وتطمئن اليه نفسه ممن لم يقل في العلماء المسلمين لم يقل العوام يخصون سؤالهم بعالم معين وانما كانوا يستفتون اي عالم في اي مساله يحتاجون اليه. والعالم يستفتي لم يثق به وتطمئن اليه نفسه ممن لقيه من علماء المسلمين لم يتخذوا من دون الله وليا. هذا اشاره الى قول الله تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا في سوره التوبه. لم يتخذوا من دون الله وليا ولا اماما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتابا غير كتاب الله تعالى ولا سنه سوى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي. طبعا هو لم يجعلنا نقول نحن نريد ان نكون على منهج الايمان منهج السلف الصالح. هذا هو منهج السلف الصالح الكتاب والسنه وهدي السلف رضي الله عنه مع كثرة رجل فهذا الصحابة رضي الله عنه. ومنهم الخلفاء الأربعة الراشدون يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وضع رب علماء التابعين يعني من بعدهم بعدهم وتابعين ومع رب علماء التابعين وتابعيهم وتابعي التابعين إشارة إلى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي العصر الواحد نحو 500 عام يصلح كل واحد منهم أن يكون إماما في تبدأ له ويقلد في قوله ورأيه. من زمان واحد وعصر واحد في جيل واحد أكثر من 5000 أكثر من 500 عام كل واحد منهم يصلح لكي يكون إيه؟ عالما مذهبي عالما يتمذهب الناس على فهمه وعلى مذهبه ويقلد في قوله ورأيه. لكن يخفى الله ورسوله والمؤمنون ان يتخذ من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والخيريه ان يتخذ يعني اماما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظمونه حاكما على السنه والدليل ان ينفع. وهؤلاء هذا شانهم وهذه طريقتهم ان ينظموا حاكما يحكم على السنه وعلى الدليل من الكتاب والسنه يستحيل. يخشى الله ورسوله والمسلمون في هذا الزمان ان يتخذ من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والخيريه في الامم في القرون الثلاثه ان يتخذ اله دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظمونه حاكما على السنه والدليل وينزلونه منزله النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكانت الحال الجاهليه على الخلاف في اعقاب تلك القوم وفيها الائمه الاربعه المشهورون يعني ظل الحال على ذلك حتى بعد ان تولت هذه القرون الثلاثه وجاء القرن الذي يليه. فكانت الحال الجاهليه على الخلاف في اعقاب تلك القرون وفيها الائمه الاربعه المشهورون جرت أحوال في رجال سلفهم من الصحابة والتابعين والتابعين على الخير والهدى والبر والتقوى والعلم والنشرين والنشر والتبليغ وتلقيح مسائل ولعنايتهم السائقة وظهور فضلهم احتوشوا الطلاب. الطلاب احتوشوا هؤلاء العلماء وتحلقوا حولهم. قال وكثر حوله الاصحاب وتنافسوا في جمع اقوالهم وتصنيفها وتفصيلها وتصحيحها حتى بلغ اثر كل منهم مبلغه واتخذ مذهبه وصاحبه بماله. وكان الاصحاب في كل مذهب مقتصرون على ذلك ثم اخذ هذا يتطور شيئا فشيئا حتى تمكنت من النفوس عوامل العصبيه والانتصار والحميه والتنافس في المذهبيه. ومن هنا انعقدت قاصره التعصب المذهبي فما قصدناه في ايام اجمله هنا رحمه الله عليه حتى وصل الى عصر الايه التقليد والتعصب المذهبي. فقال رحمه هنا انعقدت قاصره التعصب المذهبي وبلغت الى غلاط الولايه وقامت سوقها في الدروس والاجازات وتطوير المذهب بالتحريج عنه امام الواقعات نظرا للظروف السياسيه وقد صممت في اللقاء الماضي ولظروف اخرى سنه تناولها اليوم باذن الله تعالى. قام السوق المذهبيه في الدروس والاجازات في الاجازه العلميه يعني وتطوير المذهب بالتخريج عليه امام الواقعات والمستجدات يعني النوازل الحادثه. فصار اهل السنه الى هذه المذاهب الاربعه المشهوره درسا وتدريسا وقراءه واقراء وكتابه وتاليفا وقضاء وفتية وعلم وعقل، وصار لها من القبول والانتشار ما بلغ مبلغ الليل والنهار. وانصرف الناس إليها كالرمق واحدة، فآمى جزء خليقة من المسلمين إلى قسمين اثنين. انقسم الناس وقتئذ بعد أن داخلهم أو داخلتهم عاصرة التعصب المذهبي، انقسموا إلى قسمين اثنين. القسم الأول منتسب إلى ذلك الإمام، ولكن هذا الانتساب لم يجعل صاحبه مقلدا، حتى لا تظن أن هذا العصر قد صلى من المجتهدين أبدا، أو صلى بلا استعمال الدليل. لم يكن كل من في هذه العصور الفاضلة، لم يكونوا كلهم قد أجمعوا على التقليد حتى لله، ولكن شوف القسم الأول منتسب إلى ذلك الإمام. الانتساب إيه؟ اتخذه مستدلا واقتنى خطوة مذهبه لمعرفة استدلاله، ثم عرضها على الوحيين الشريفين، فما كان مؤيدا بالدليل أخذ منه، وما لا فلا. يعني ما لا مؤكد يؤيد بالدليل فلا يحتج به ولا يدخل به ولا يحتج اليه ولا يكرمه، طالما انه لا يتفلت الى ذلك. يبقى الطريق الاول منتسب الى ذلك الامام، عشان ما يجيش واحد من الناس يقول لك ايه يا اخي، ما كل الناس دي كلها كانت مقلده للمزاج، ما كل امام من العلم يقول لك الصحابه حسن، يقول لك الحاضر بن عامر العسقلاني كان شافعي، العز بن عبد السلام كان شافعي، شيخ الاسلام ابن تيميه كان حنبلي. ينفع الكلام ده؟ هل تفهم مقلدين تقليد اعمى متعصبين للمذهب؟ ابدا. رايحنا كبار جدا متكئين. طب ما سر انتسابه للمذهب؟ يقول منتسب الى ذلك الامام اتخذه مستدلا واقتنى خطوه مذهبه. ليه؟ لمعرفه استدلاله كيف استدل، ثم عرضها على الوحيين الشريفين فيجعل اصلين الكتاب والسنه يرد كلام الامام اليهما، فما وافق الدليل قبله وما لا فلا. واخدين بالكم؟ قال ثم عرضها على الوحيين الشريفين، فما كان مؤيدا بالدليل اخذ منه، وما لا فلا. مع الولاء لكل عشر من علماء اهل السنه، مش ولكن الامام فلان بس وبقيه الائمه امر منها، اعوذ بالله. مع الولاء لكل عالم من علماء اهل السنه، لان من عقيده اهل السنه والجماعه ان نواليه في الله وان نعاني في الله، وان السنه والجماعه اهل ولاء لله ولماء. اما اهل البدعه فهو ذلك اهل الحرام واهل الكفر كذلك. مع الولاء لكل عالم من علماء اهل السنه والاستفاده من فقههم وحسن اثرهم، ومع التلفاز ونبذ اسباب الشيطان وعقد لاختلافه مجلس المناظره والشوره الى الادله الشرعيه. يبقى كانوا يعقدون مجالس المناظره والشوره، وكانوا حجتهم في ذلك ماذا؟ الأدلة إلى الأدلة الشرعية، وفي عقدة رأيه، عقدة رأيه كلمة عقدة يعني عقيدة، العقدة يعني عقيدة لأن عقد القلب عليها، لأن كلمة عقيدة لماذا سميت العقيدة وعقيدة؟ لأنها أنا لا تقبل الشك، ليست مبنية على الظن، وإنما هي يقينية إن عقد القلب عليها فالذي عقد. ورؤية أن تجيب حاجة كده وتربط عقدة ما تعرفش كده، لأن العقيدة تقبل إيه؟ الحاجة فبتحاجة، عقدة فبتحاجة، لأنها لو اتحاجة ما تبقاش عقيدة. واخدين بالكم؟ فكلمة عقيدة مشتقة من العقد الذي نعقده، نعمل عقدة بالحاجة كده وتكون عقدة قوية جدا لا تقبل أن إيه؟ أن تؤدي. فيقول وفي عقدة رأيه يعني في عقدة التسليم للدليل، ولما قام على ترجيح الدليل، فإن قام الدليل على ترجيح قول قال كائنا من جاب القائل والوقت القوم الذي قالت السبيل كريما من كان القائل فالعز قد ليست الا في كتاب الله وفي صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. آل كل الخليقه من المسلمين الى قسمين اثنين. القسم الاول منتسب الى ذلك الامام، والقسم الثاني متعصب الدليل اقلد الى قبيل التقييد ولم يدر ما يغرق في الفقه وما يعيش. هجر القران والسنه والقدوه بصاحب هذه الرساله، هجر القران وهجر السنه وهجر ان يقتدي بصاحب هذه الرساله صلى الله عليه وسلم، ونصب امامه غير المعصوم، جعل نفسه في نفسه المعصوم الهادي صلى الله عليه وسلم، ونصب امامه غير المعصوم محل النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ودي مصيبه. فجعله الواسطه بينه وبين ربه، جعل الواسطه بينه وبين ربه الامام مش النبي عشان ربه وكلامه، واحد الله يعني احنا يجوز لينا ان احنا نجعل الواسطه بيننا وبين ربنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل يجوز؟ صحبه يا شباب، هل يجوز ان انا اجعل بيني وبين ربنا واسطه؟ اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال في الاجابه عن نعم ولا لا. نعم ولا لا. كيف اجعل بيني وبين ربنا واسطه؟ هل هذا يجوز؟ نقول بالعباده تشرك، لكن بالتعامل هذا هو الوقت. فإن كان الوقت من الله إليها نعم الوقت موجودة، الوقت موجودة، لأنك إنت مش تأخذ الدين على الله مباشرة، إنت خدت الدين على طريق إيه؟ الوقت على طريق جبريل، على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على طريق الصحابة، على طريق التابعين، على طريق ولذلك إنت بتقول إيه؟ حتى الذين فلان عن فلان عن فلان عن فلان كل مره حتى تصل الى المعصوم عليه الصلاه والسلام. واطلع قامت اما اخذ من الله مباشره واما اخذ من مين؟ من جبريل عن النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هناك وصفه بينك وبين ربك عز وجل في الايه؟ في التلقي والتعليم. لكن بالنسبه للعباده لا، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن ايه؟ كونوا ربانيين، من كونوا ربانيين؟ ولكن كونوا ربانيين يعني اصطلحوا عنك من الله، مش عشان الرسول عندنا، يبقى لما تيجي تعبد الله تعبد بنفس الاسلوب اللي تاخد العلم بيه. انا تعبدت القران صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا صلوا على النبي وصلوا، فلما قال صلى الله عليه وسلم ومحمد يقولها لله هذا الكذب. الصلاه الامين لله وحده، ولكن كونوا ربانيين يعني اصطلحوا عني الى الله كما انا اصلي لله اقول لله، اسجد لله اسجد لله، كما يركع الرسول لله اقطع رجله، كما يدعو الرسول الله اقطع الله، وهكذا. ولذلك لما يقول واذا اتيت التعليم والفقه يقول لك ايه؟ يستفتونك قل الله اختار الله يؤتيك بك، يبقى الاستفتاء النبي ربنا يؤتيك فاذا لك عرض قل الله يؤتيك بالكلام. يسالونك ماذا تستقون قل العبد، يسالونك عن كتاب قل الله له الخير. يسالونك لكن لما جاء في العباده هذه واذا سالنا عبادي عني قلت يا حسن القرآن فإني قريب قرآن الرسول العشق يقول هنا شير الأنفس فإني قريب أريد دعوة الداعي إذا دعاك ليستجيب لي ويقول لي لعلهم يرجعون. يبقى العبادة لابد أن أكون لله مباشرة، لو اتخذت وسيطا بينك وبين الله لكان هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتحذير الناس منه، كما قال الا لله الدين الصابر والذين اتخذوا من دونه اولياء ما افكرهم ما نعبدهم الا بالفقر الى الله تعالى. دعي خلق معطلة لكي يكون بدعائه مقربا لله، كان هذا هو الشكل الذي لها الله عز وجل عنه. وجاءت الرسل بتحذير، وجاءت الرسل بتحذير الناس كل الناس منهم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته العقليه يقدر اشد القرار حينما ياتي بعض الناس ليقول ايه هيا نستجيب لرسول الله توفى، نستجيب لرسول الله توفى، فكان يقول ايه انه لا يستغاث به انما يستغاث بالله وحده. وكان اكثر اشد القرار حتى ان قال قائل في دعائه او في كلامه للرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا تقلق على الله عليه، فياتي احد الرجال يقول كلاما قصيرا من هذا الكلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت، يقول ما شاء الله ثم شئت، قال له اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم اقتل مشيئة عن مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك لما خطب الخطيب الوطن من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد ضاع. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم هذا، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضاع. ما تجمعش من الرسول ومن الله في ضمير واحد، لأن هذا الأمر من الممكن أن يظن بعض قصار النظر وبعض ضعاف العلم مثل الرسول عندما يبتدئ به مع ربه في ضمير واحد أنهما إيه متماثلان، وهذا الشرك والعياذ بالله. يشوف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام كان يسد كل الأبواب، سد كل المنازل التي تؤدي الى وقوع الشرك والعياذ بالله. لاننا كما بينا في اللقاء الماضي ان اول شرك وقع في البشريه كان بسبب الغلو في الصالحين، فما بالكم ان كان الغلو في اعظم الصالحين الا وهو سيد الاولين والاخرين نبيه الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الشبهه قويه ولا لا؟ ولذلك كان الرسول عليه الصلاه والسلام يخطب من اطراف الناس وملعوه مدحا زائلا، فكان يقول قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يملك يملك من الشيطان انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تطيعوني لا تمسحوني وترفعوني فوق منصبي او فوق مكانتي، لا تطيعوني كما اقرا النصارى المسيح على مريم، وانما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطيعوني لانك هتبدا تعظم بها وترفعك الى مقام فوق مقام البشريه تتكلمونه كما فعل النصارى وظلوا يرفعون ابن مريم حتى ابتعد القرين ابنا لله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قل لم يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وكنت هو من في الارض جميعا، ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء. هنا يقول الشيخ رحمه الله عليه القسم الثاني متعقد الدليل اقلل الى عظيم التقليد ولم يدر ما يبهر في الفقه وما يعيد، هجر القران والسنه والقدوه الصحيحه هذه الرساله صلى الله عليه وسلم، ورغم امامه غير المعصوم مع النبي المعصوم، نصب امامه غير المعصوم ما حيث النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فجعل الواسطه بينه وبين ربه. وهنا بينا بالواسطه المقصود بها في العلم والتلقي لا في الدعاء والعباده، ولا لها عن الواسطه من هذه الالفاظ، وربما كان هناك لفظ من الالفاظ الموهمه يوقع الانسان في شرعه. نسال الله فجعله أن جعل إمامه غير المعروف الواسطة بينه وبين ربه، فلا يجيب بدليل ولا تعديل دليل، وجعل الفن في المذهب له القرآن وشروحه له سنة وزيادة. جعل الفن قرآن وشروح الماء هي السنة والزيادة، فالحق عنده ما قاله أو صرحه هو من مذهب الإمام. الحق عنده اللي يقوله الإمام، لأن الإمام بالرأي أو قد صرحه هو من مذهب الإمام، وإن خالف الدليل لقد هجر هذا الفريق القرآن. بعد كده الناس اتخطبوا قسمين، الفريق الأول كان بيعرض أقوال العلم على إيه؟ على الكتاب والسنة، لكن ده اللي يعرض أقوال في الكتاب والسنة على مذهب الإمام، فيقول إيه؟ يقول لقد هجر هذا الفريق القرآن واتخذوه للوقا والسلوان وعدلوا عن السنة وجعلوها للتبرك وقضاء الأزمان. أطلع القرآن عند هؤلاء بمثابة شيء يقرأ على الخروج، يقرأ على الموتى. القرآن لا يتفرق ولا يفرق ولا يجوز أن يفرق، ولذلك أظهروا تفسير كتاب الله تعالى. وبعد القرآن التبرك، القرآن اقرأ على الموتى، القرآن يجري على الميه عشان الناس تستشفي بيه بس، لكن القرآن يتفقه من خلاله، القرآن يفسر، القرآن يعرف بما فيه من أحكام. لا، لا يجوز كما ترون الآن كلاما خطيرا أعاذنا الله وإياكم. لقد هجر هذا الفريق القرآن واتخذوه للرقى والسلوات وعدلوا عن السنة وجعلوها للتبرك، يعني السنة البخاري يقرأوا أحكامه ويستفهموا مرضى الله منها؟ لا، البخاري يقرأ في البيوت للنجاة مثلا من الزلازل وما شكل ذلك، وإذا كانت نجاعة يقرأ البخاري، يجي مدفوعة من فوقها ويقعد يقرأ في البخاري. بنية إيه؟ بنية إن ربنا عز وجل يبارك لهم أو يبعد عنهم الإيه؟ الشر وما شكل ذلك. لكن المتفقه في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم واوجب الشقاق وتشقيق الامه حتى بلغ الحال الى ان الحنفي المتعصب لا يصلي خلف الشتائم. طبعا يقول الحنفي المتعصب كل الاحكام متعصبه، لا، يقصد ان الفريق المتعصب الى الاحكام، فكلمه الحنفي المتعصب مش معناه كل حنفي متعصب، لا، بيقول زي ما تقول المسلم المتعصب أو المسلمين المتطرفين، مش كل المسلمين متطرفين، مش كده ولا لا؟ لكن هناك من المسلمين من عنده إقرار، ومن المسلمين من عنده غلو، ومن المسلمين من عنده تطبيق، ومن المسلمين من هو رقاع، ومن المسلمين من هو إيه؟ صالحون، وصديقون، وأئمة عادلون. فهنا حينما يقول الشيخ بكر الحنفي المتعصب ما يقصدش ان المتعصب صفه للحنفي لازمه له، لا، يقصد ايه؟ الحنفي اللي جزء من الاحناف بقى زي الشافعي زي الثاني كده الحنفي، يعني هذا الامر عام يقع فيه الثاني وكده. فيقول حتى بلغ الحال الى ان الحنفي المتعصب لا يصلي خلف الشافعي، ما يصليش وراه ولا يزوجه، وأنه بمنزلة الذمة، أعوذ بالله من الشيطان. ليه؟ لأن الشافعي يجيز الاستثناء في الإمام. فيقول لك الشافعي يقول لك إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله، الأحناف عندهم إن شاء الله دي معناها مش شك في الإمام. تلبس أنا مؤمن إن شاء الله، هذا يثبته من؟ يثبته الشافعي، ولا بالأسف الأحناف عنده مشكلة. اللي يقول أنا مؤمن إن شاء الله والكلام ده يجي شرحنا للطحاوية إخواننا اللي بيتابعونا في شرح العقيدة والطحاوية. اللي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يبقى عند الأحناف إيه؟ شكل. الاستثناء ده شكل. فما دام في شغل ما يبقاش مؤمن. فكيف لا؟ أزوجه بنتي، يبقى بزوج بنتي لواحد إيه؟ مشرك، مش موحد، دي شغل إمام. قال لك طيب لو واحد حدث تتغرب الشرعية حتى يكون بعض، ولكن البعض أكثر كمان ننزلها منزلة الذهنية. مش الواحد يكون المتناول كتابية يهودية أو بطرانية فإلى ما يكون الشرعية، ودي بس شرط البعض وصل إلى أي الدرجات. وده السبب اللي جعل في المدارج الكبرى عندما أصبح عرب الحرب المكي والحرب المكي وجمع الأطراف كان عندنا أربع كبر في المدارج الأمر ده الحرب الإسلام. ودي في أبن زمان كان في أربع قبلات، القبلة دي اسمها الانحراف في الأحناف، فأول ما تتصرف طبعا الأمر الأحناف والباقي عبيد ما يصلوش ولا الإمام الحق. بعد كده يصلي الملكية والآخرون يدركون، فلما يجي إناء الشافعية طلع في الشافعية ويجي شمس كأنه أربع أجيال والعلم. شفت التعرف إيش ابن ده؟ شفت التعرف في وسط ليه؟ ده اللي يقول الأئمة والعلماء يحذروا منه. قال لك إيه؟ حتى بلغ الحال إلى أن الحنفية المتعصب لا يصلي خلف الشافعي ولا يزوجه ولكنه في منزلة الذمية. وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن القرشي من الحنفية، كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. شوف المصيبة، لو عندهم قول القول ده في آية خلف ليك تقول له لها نقل في إبهة القرآن على القول شيوخكم، يرد عليك ويقول لك ايه طالما يعني هل احنا اعلم من الأئمة بتاعتنا بالقرآن وفي حافظين القرآن ما حلفوش إلا لأن الآية إما مؤولة إما مكتوبة. لو جبت له حديث مخالف ما يقولكش إمامي لم يطلع على الحديث، وإنما يقول لك ايه فهذا الحديث إما مؤول أو مكتوب. فطور من يقول هذا الكلام الفرخي وهو من كبار المناهير، كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. فجعل أقوال أئمتهم هي الأصل الذي يرد الكتاب والسنة إليه. هل هذا يرد في شرع الله تعالى؟ ثم خشى الفرخ وبطلان قول من أقصر أنوار الدليل فلم تستدرك لها خطيره لتعصبه المذهبي، فقال لم اخالفه حيا فلا اخالفه ميتا. انا ما خالفش ايمانه وحيا، انا خالفه على كلامه. طبعا هذا كلام خطا. وقول بعضهم فلعنه ربنا اعتاد رجل على ان رد قول ابي حنيفه، اعوذ بالله، يعني يلعن ويقول لعنه ربنا اعتاد رجل اعتاد الرمال تنزل على مين اللي عملت كل على من رد قول ابي حنيفه. طب ما انا ممكن اكون برد قول ابي حنيفه نظرا لانه فين؟ خالف سنه ابي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان معذورا. يعني ابو حنيفه لم يخالف الحديث وانما حدث ما قال ايه؟ او اعتراف بالطريق الصحيح زي ما قلنا كده قبل كده. وقال وقول القاضي دمشق محمد بن موسى الباتاوي الحنفي الذي توفي سنه 506 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم في اول القرن الثالث، يقول لو كان لي امر لاخذت الجزيه من الشافعيه. وهذا موجود في نزال الاعتدال للامام الذهبي، لو كان الحمد لله ان ربنا ما مسكنوش بالضرورات، لو كان لي امر لاخذت الجزيه من الشافعيه، لانهم عندهم الاثنين الزبيب من الكتاب. وقال وقول القاضي عياض رحمه الله تعالى مع كلامته، بس الامام قاضي عياض كلامه يعني فيه شيء من التفصيل لكنه مش هرب من الكلام الخطير ابدا. يقول الامام قاضي عياض ومالك المرتضى لا شك افضلهم امام دار الهدى والوحش والسنن. يعني هذا الكلام اللي قاله مطلق أبقى يعني بالنسبة للإمام ده، يعني هو مالك المرتضى لا شك لا شك إن مالك أفضل من بعض. هذا الكلام هو شيء من الغلو في العلماء، أن أفضل يعني أنه هو أفضل، هذا الأمر لا يحكم فيه إلا من إلا رب العالمين. يعني أنت هتقول إن مالك أفضل من أبي حنيفة وأفضل من الشافعي وافضل من اجل احمد بن حسن. من ادراك كده علميا هل يقول على حجر الله عشان تحكم؟ هل انت عقلكم افضل من ناحيه الزياده الذي انت حدث عن كل سيما بين العبد وبين ربه؟ يعني مع ان هذا القول اخف الاقوال طبعا الا انه ايه فيه شيء من الايه من الخلق. ومالك المرتضى لا شك افضلهم امام دار الهدى والوحي والسنن. وقول محمد بن ابراهيم الهشامي رحمه الله تعالى: وان في حياتي شافعي فان ابت فتوصيتي بعدي ان يتبع. يعني انا محمد شافعي الغزو ووصيتي من بعدي لكل من بوصيه لهم ان يتبع. قول رسول الله. وقال ابي اسماعيل الانصاري الهرمي اللي هو صاحب منازل الزاهدين اللي كان نقله الامام الدقيق في مدارس السالكين كان حنبليا، فبيقول انا حنبلي من حيث وان اخذ فوصيتي للناس ان يتحملوا. عندي دي مع انه هو الاله دكتور مصر، لكن ايه؟ عشق نفسي من هذه الشغلانيه. هذا موجود في السير الجزائري، سير اعلام الولد. بعد كده بيحاول ان هو يطلع ابي اسماعيل الانصاري الهرمي الحنبلي اهو. بقول والله في القول انه يجب من حيث مطلق السنه ومكرره بالامام احمد رحمه الله عليه المتبعه فيكون اذا محامي عن مصدره. ما هي برضه حته هو ضمن الدكتور فضل تبين ان هو ايه؟ تحامي يعني قصدي مكتوب ولا لا؟ يعني لو الشافعي اعتبرها بالنسبه له ايه؟ مثلا عليه. لكن لما انا احتاج الى التوفيق ايه؟ اصل الامام احمد تحمل تفاصيل السنه بس المتبعه. طب هو الشافعي ما هو نفس الكلام مش كده؟ ما هو شيخ ابن حسن. وكان الامام الشافعي كذلك شكل في العلوم المتبعه مش كده ولا لا؟ كان امام هدى وامام السنه رحمه الله عليه. فاذا اتينا للامام احمد بن حنبل لكي يعني تجعل هذا الكلام موجود امام المتبع عذرا للعرب فجعله وصلا لايه؟ لمن قال هذا الكلام عن الشافعي. ثم يقول الدكتور فضل: والمنصف يلزمه قول الامام مالك. اللهم اجعلنا من المنصفين. قول الامام مالك: ما منا الا من رد او رد عنه الا واحد هذا القول. وبيشير لقول مين؟ سيدنا مصطفى عليه الصلاه والسلام. ما منا اي حد ممكن اقول بقى من الرد في حد ما بيغلطش من ابي بكر الصديق وانت نازل ما بيغلطش بقى مالك ولا الشافعي ولا بتاع حد. كل من الله يوزنه بواحد من الصحابه الكرام. احنا بنقول من ابي بكر احسن هذه الامه بعد مصطفى عليه الصلاه والسلام. خير الناس بعد النبي عليه الصلاه والسلام. مش بعد اهل السنه والجماعه الوقت الاول ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هؤلاء المسلمون ام لا يؤمنون؟ يؤمنون. فما بالكم بالائمه مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد رحمه الله على سبيل. وقال الطاهر في حاشيته عن الكلام له بس وقال كلام خطير جدا جدا جدا جدا لدرجه ان الامين الشرقيطي في اول البيان في المجلد السابع من صفحه 437 463 طبعا المدني اي الكلام خطير لما كان بيتكلم عن الايه؟ عن عدم التقليد. لما كان بيشرح في تفسير سوره محمد صلى الله عليه وسلم فنقل اقوال ننظر فيها هذا القول الكبار في حاشيته على تفسير الكلام. جاء الى تفسير قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فبيقول ايه؟ اسمع الكلام عن الصعر التقليد والتعصب للمذاهب في الوطن. يقول كلمه والعياذ بالله نطق بيها بس مبرره يعني يتجه نقص ربك وعزه. يقول: ولا يجوز تقليد ما على المذاهب الاربعه. لا يجوز تقليد ما على المذاهب الاربعه. يعني لو انا جيت خدت قول الامام سفيان الثوري او سفيان بن عيينه وهم اهل العلمه مثلا لو جيت اخذت منهم وهم يعرفوا يثبتهم يروحوا بتعمل ايه؟ لو جيت اخذت من اقوامهم هذا لا يجوز. لا يجوز تقليدها على كذلك أربعة. يقول له ماشي هذا تعاطف بس ايه مش هو الخطير قوي. هذا خطير لكن اللي جاي من خطير. فيقول ولم يوافق خطور الصحابة. مش السفيانين ده ولا الأوزاعي ولا لا لا لا لا لا يجوز تقليدنا على كذلك أربعة. طيب وقف ولو وافق قول الصحابة مصيبة أخطر منها إيه؟ والحديث الصحيح والآية حتى لو وقفت الحديث أو وقفت الآية لو خلوا في الفضل الأربعة يقول حتى كل واحد بالآية أو بالحديث ثم يقول بل يجد عن المذاهب الأربعة ضار وضل وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ الظواهر والحجاج والسنة من أصول الكفر. الأخذ الظاهر والكتاب والسنة من إيه؟ من أصول الكفر. يعني مثلا بظاهر الكتاب والقرآن وظاهر السنة هذا من أصول الكفر والعياذ بالله. هذا الكلام طبعا يعني صح ومفهوم يعرف مش كده ولا لا؟ ولا يؤمن في أهل العلم أصلا. لما يجي رجل يتفكر في كتاب الله تعالى ويقول انه لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الاربعه ولو وافق قول الصحابه والحديث حتى وفقت قول الصحابه والحديث الصحيح والايه فانت بهذا تعتبر خطا على المذاهب الاربعه فيكون حكمك الخارج عن المذاهب الاربعه ضرر وزيد وربما اداه ذلك للنفس لان الاخطر لظواهر الكتاب والسنه في اصول الكفر وهذا القول الشنيع قد نقل شيخنا الامين محمد الامين الشقيقي رحمه الله تعالى في ادوار البيان ورد عليه ردا دليلا وفنده واغلظ عليه او اغلظ على مقاله لان هذا لا يقول عنه كتاب السنه ابدا كان يقول عنه كتاب السنه والعياذ بالله قال فهل فريق تباعد عن الكتاب والسنه فضل الطريق ومالت به العقبية ذات الشمال وذات اليمين نعوذ بالله من الضمير وقد عظمت بهم المحنة واشتدت بهم الأزمة وكان الناس في أمر مليج واضطراب شديد من هنا وقع التجاذب في المسلمين التجاذب في المسلم بين داعيين داعي سبيل الحق وداعي تقليد الأعداء الله وصار من الأبحاث المتولدة بعد اضطراب القرون الثلاثة المفضلة، يعني الكلام ما كانش فيه، يتصور أن ابن حزم يقول من أهل الإسلام ولكنه حدث ولا يزال، وقد قال كل فيه قولا، وبعث آخر فيه بعثا، وثالث ألف فيه رسالة أو رسالتين، ورابع كتب فيه كتابا أو كتابين، وخامس ما ترك مناسبة إلا وذكره، كل على مراده ومشفره. وما زال ذكاب التطاحن والتكاثر فيه مستمرا حتى عصرنا دولاب التطاحن دولاب اللي هو ايه؟ عارفين كلمه الدولاب ايه؟ التطاحن اللي هو الزاهية الزاهية اللي هو طور اسمها الدولاب بالطول وما زال دولاب التطاحن والتكاثر فيه مستمرا حتى عصرنا فهو محل اتجاه ومعترف لذلك ووقع بسببه مشاحنات وغطاء وتكثير وتبديع وتنسيق وتضليل وتقابل وتناقض حتى نشلت في بعض الاقطاع حروب امام الفريقين حروب حمر بسبب التعصب المدني واخبركم بشيء من خبر الان باذن الله تعالى وهيشاء اخبرت بسببها دماء من شاء الله من المسلمين وما كان الامر كذلك حتى تطامرت الفتنة بقلب الحافظين حافظ المشرق الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفقيه والمتفقه وحافظ المغرب ابن عبد الله المتوفى سنة 463 هجرية نفس السنة اللي توفي فيها الخطيب البغدادي هي نفس السنة اللي توفي فيها الإمام ابن عبد البر صاحب كتابين التلميذ والاستذكار يقول في كتابه جامع بيان العلم وفضله أداء الكتاب الفقيه والمتفقه كالفضيل البغدادي الذي كل من ألف في علم الحديث عياله عليه أكثر من ألف في كتب الحديث وأنواعه من الحديث الإمام الفقيه البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغدادي أما قابل الضعف البر الأخر كتب كتابه وسماه جامع بيان العلم وفصل إذ حرر كلمة الفصل من انتصار إداع السليم والطعف استعمى إلى التعصب السليم والصد عن السليم يعني حرر كلمة الفصل اثنين حرر كلمة الفصل بالانتصار إداع السليم والطعف في الدعوة إلى التعصب السليم طرحوه في دعوة البعض جهلة إلى التعصب السليم وانضربوا في الدليل الوحيد فلاح لك المسلمين الحق المبين من الزيف والميت في بيت الوحيد الكذب لكن هذه قضية للهوى والحضور النفسية فيها ضارة ومدخل وضاية ومطلب لأن أمور القضاء والرؤية كانت ترسم على مسألة كذا والسلطة معا ويصدر اقتحام الدعوة عنه لأن الأمر خطير وفي حدود مسألية لأن أمور القضاء والرؤية كانت ترسم على هذا المسألة يعني تجي تلك الدولة تقول لك إيه قاضي القضاء حنف يبقى كل القضاء اللي قاضي القضاء هو رئيس القضاء هيوافق على الذي يكون عليه على مذهب طب لو كان شافعي نفس الكلام لو كان مالكي نفس الكلام ولذلك تلاقي كما قال الامام ابن حزم ان في مذهبين الصوره هي اللي شغلته مذهب المالكيه ومذهب الحنفيه فمذهب المالكيه الغرب الهندسه الذي المغرب كانت تعاين قرار القضاء مالكي الدوله هي اللي عايزه فتجد انت صوتين الوظائف والقضاء والنفس وكل ما تكتبوا هذا يكونوا على هذا البلد يبقى ينتشر هذا البلد ويبدا الناس يدخلوا لهم ايه المناهج ويبدا الاغنياء يوقفوا وقت معين او ما كانش فيه يعني ما كانش كلمه التعليم يبقى عن طريق الوقت فيجي بعض الاغنياء يوقف ويقول لك معايا بلد معين وارض زراعيه واشياء كذلك تبدي مدرسه التعليم والخروج للقران المجال دي بعد ماذا هكذا مش كده ولا لا فاهالي الناس يدخلوا لهم المجال على ماذا لا فبقت القضيه قضيه ايه قضيه سلطه مش كده ولا لا كذلك مثلا المجال احمد الخلافه الاخيره العثمانيه كان شيخ الاسلام فيها او الشيخ او قاضي القضاء كان ايه كان حدث في التدريب وقلت لكم الكلام ده ورصيتكم مثلا بالكلمه الموجوده زودني على كتاب الله وصفة رسولي وماذا للإمام الأعظم عبد الحسن بن عباس لأن الكلام ده كان مكتوب في قانون المأذونية لأن كان قانون الدولة العثمانية في الإيه يقطع المذهب الإيه الحاكم وهكذا فيقول بعد أن أظهر العلماء كالفضيل البغدادي مع عبد البر هذا الأمر ووضحوه قال لكن هذه القضية برضه مش الدولة الكبيرة هم اللي يحلوها لأنها قضية للهوى والحضور النفسانية فيها مغارة ومدخل وظاهر مصدر لأن أمور القضاء والحكم كانت ترسم على مذهب كما والسلطة معها فأصبح اقتحام الدعوة عليها لكن ما شعر الناس إلا وصوت جئير ينطلق من الأرض المباركة من ربى بنجم الشام يعلق على رؤوس الأشجار فزاد التعصب المذهبي وغرق المقلدة وتغليظ الدعوة إلى سد باب الاكتئاب وأن حقيقة ذلك نفس للشريعة لم يكتئب نفس للشريعة مصيبة فخرج صوت كبير ينطلق من الأرض المباركة من ربع نصف الشام يعلن على رؤوس الأشهاد فزاد التعصب المذهبي وغرق المقلدة وتغليظ الدعوة إلى سد باب الاكتئاب وأن حقيقة ذلك نسخ للشريعة والسيطرة يحفظ هذا الذي خرج الخوف الكبير بالسيطرة في وجوه دعاة التعصب المذهبي وأنه بدعة حادثة بعد القرون الفاضلة وأن قول من قال في وجوه تقليد فقيه في دين الله لا يخرج عن قوله إلى الدليل ولا إلى غيره من المجتهدين ضرر عظيم. القول بوجود تقليد صحيح واحد من الله لازم أن نخرج عن الدليل هذا ضرر عظيم. ومن عقل الدليل وأن الواجب هو القواعد لله ودينه وشرعه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر تلك الحقائق الإيمانية والدعوات الشرعية. فقال كذلك اللي هو دين صاحب القول الكثير فقال كذلك وقفه وكافر وكذب وأكثر على الفعل واستنكر ونصر وأكثر ذلك مشد الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية الزبير القراني من جملة دمشقي المولود سنة 321 هجرية والمتوفى سنة 728 هجرية رحمه الله تعالى. فأكثر دعواته الإصلاحية هذه وهيأ الله له أعوان وتلاميذ في غرته في الغرة المقدمة شمس الدين أبو عبد الله محمد المقيم الجوزية المتوفى سنة 751 هجرية رحمه الله تعالى تلميذه وصاحب التقاليد المفيدة. فكان من هذين الإمامين من المباحثات الدقيقة ما تقر به عيون الذين يؤمنون طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أهل العلم يؤمنون الله ما تقر به عيون الذين يؤمنون طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أهل العلم والهدى على أهل العصر والهوى. ثم استمرت هذه المدرسة الأثرية المباركة تسير في كل ناحية ويظهر لها في كل عصر عالم وداعية حتى أخذ ظل هذه المحنة تقلص وتشاورته بالتدريج وآلت الدعوة من التقليد والعجز عن العقول والصد عن السبيل في زاوية يأباه الله ورسوله والمؤمنون وما يدخل إليها إلا متجاوز عن الإثم متحكم آثار من يقلله في بدعته. ثم يقول الشيخ بكر هذه الناعة المختصرة عما كان عليه أمر الناس وما حدث بعض من التبدل ثم انشقاقوه فيه إلى فريقين إلا بقايا من أهل العلم كانوا على ما كان عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى حتى عصر الخلاف الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم اكتسبوا لقد أهل المسجد يعني هناك بقايا من أهل العلم كانوا في أثناء هذا الزمان المتطاول كانوا على ما كان عليه الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى حتى عصر الخلفاء الأربعة اكتسبوا لقب أهل المسجد. هؤلاء لم يكونوا مقلدين أبدا ولكن هذه كلها كان موجود علماء اسمهم أهل العلم وإلا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والنسائي والنسائي كل الأسباب ما تكونش علامة مش كده العلامة ولم يكون مقلدا الكلام علماء في الطاعة. يقول اكتسبوا لقب أهل العلم هذا اللقب المهيب الذي كان من قبل لشيوخ القرون المفضلة ثم قيام ورثته في القرن الثامن الهجري بإحياء مآثره ودلالة الناس على مدرستهم تترسم خطى النبوة والرسالة ومدارج الصحابة وخطوة التابعين لهم في إحسان في الخطوات الآتية. وبدأ الشيخ رحمة الله عليه يذكر خطوات معينة هي التي دعا إليها أهل العلم من أصحاب الحديث وبينوا في أثنائها كيف يكون رجوع الناس إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والناس في زمان ومن بعد زمان في القرون المفضلة الخيرة قبل أن ينشأ الخلاف أو قبل أن ينشأ الليل التبدل ويظهر هذا الأمر الذي أصدره أهل العلم. طيب احنا هنا كنا بنتكلم اللقاء الماضي عن الأسباب التي جعلت أسباب تعظيم التبدل أسباب الدخول وتصنعت القلوب في تعظيم الأئمة. كذلك تحدثنا عن طريقة التدوين والتأليف وكيف كانت سببا في ركون الناس الى التقليد وركون الناس الى ما كتبه الاسلاف وتحجر وجمل العقول عن الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك كتب العلماء وبينوا ان ضعف الدولة نفسها ضعف الدولة الإسلامية. ولذلك يقول ابن خلدون ان العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وبعض الحضارة. ثم يقول السبب في ذلك ان تعليم العلم من جملة الصنائع، والصنائع عندما تكثر في الأصدار وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والطرف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة لأنه أمر زائد على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع. وهذا الكلام الذي يقوله الإمام ابن خلدون من الممكن أن يكون في بعض شيء المناقشات ولذلك نضرب عنه صفحة. لكن الأمر الذي أشرنا إليه هو تفكير السلاطين والحكام لأتباع المذهب الذي اعتقوه وبينا أنهم كانوا يقصرون مناصب القضاء والإفتاء عليها. وكذلك كان يفعل أهل القضاء والنعمة إنما كانوا يؤتفون أموالهم على مجالس. تكلمنا عن الأسباب حتى وصلنا إلى قوله تمكين السلاطين لأتباع المذهب الذي اعترفوه. هذا أمر كان معلوما أن الحكام فإذا كانوا قد قصروا مناصب القضاء والإفتاء على مذهب معين. كل دولة تختلف، الدولة العباسية غير الدولة الأموية غير الدولة العثمانية وهكذا. وكل حكام معينين كانوا يميلون إلى مذهب من المذاهب، وكان المذاهب أصبحت قاصرة على المذاهب الأربعة. ولذلك ماذا مذاهب معينة؟ فعلم الليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي وغير هؤلاء من أهل العلم وعبد الرحمن بن الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى وداود بن علي وأبو الثور وجرير الطبري ومثل ولما كانوا أئمة مجتهدين كبار لهم ماذا؟ أين مذاهبهم؟ ولكن اللي جعل المذاهب الأربعة مذاهب تقريبا في شأن الأربعة الأربعة كبار جدا. ولكن قول إن المذاهب هي اللي تدور غير يكتب لها المقام وهي اللي تكتب فيها مؤلفات وتسجيلات كانت برضه لأسباب السياسة لها دخل في هذا النص، مش السياسة مع معترضتها لا. قول إن مثلا يقول لك دولة معينة القضاء في هذه الدولة شيخ القضاء مين؟ حنفي. أيوة. جميع القضاة في كل البلدان التابعين له تلم جدا هيكونوا أحيانا. ثم المذاهب اللي تنشأ ثم فتية ثم ثم فالناس ترغب في تعلم هذا المذهب مش كده ولا لا؟ إذا كانت السلطة اختارت أن رئيس القضاء ملك كما حدث في بلاد المغرب والأندلس. ولذلك ظهر المذهب ذلك وذلك معظم العلماء الذين يتكلمون في بلاد الغرب الإنساني والأندلس والقرطبي وابن عبد البر كل دول كانوا ايه؟ ملكين مش كده ولا لا؟ حتى ابن عبد البر المجتهد العظيم ألف كتاب التمهيد والاستذكار. كان كذلك هذان الكتابان كان ختمة لكتاب مين؟ الموضع الحمام مالك مش كده ولا لا؟ كانوا ختمة لكتاب الايه؟ مع انه ايمان كبير. وطبعا لما شرح الموثق تعرف كل المذاهب. لكن ايه؟ كان اول ما خدم كتاب مين؟ الامام مالك هو الموثق. فهنا بنقول حتى الاغنياء لما كانوا بيبنوا مدارس كانوا بيجعلوا المدرسه دي ايه؟ الموثق على تعرف مدرسه معينه ويعطي مثلا لمفتي من المفتين او عالم من العلماء. ولذلك يقول السيد سابق في مقدمه فقه السنه ايه؟ وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعيه ما قام به الحكام والاغنياء من انشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب او مذاهب معينه. فكان ذلك من اسباب الاقبال على تلك المدارس والانصراف عن الاجتهاد محافظه على الارزاق التي رتبت له. كلمه الارزاق يعني المرتبات. يقول لك ايه وله رزق، كلمه رزق هو ايه المرتب اللي كان فيه رزق، يعني كلمه الرزق مش المقصود بيها كلمه الرزق اللي احنا بنفهمها، لكن كلمه المرتب كان اسمها رزق. يقول لك اداله رزق يعني اداله ايه مرتب. سال ابو زرعه شيخه القرطيني قائلا، ابو زرعه بيسال الحافظ القرطيني اللي هو شيخ الطحاضر، بيقول ايه ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الكتاب وقد استكمل آلاف؟ ليه السبكي شافعي وليه مع انه بلغ ادوات الكتاب؟ فسكت القرطيني فقال ابو زرعه فلا عندي ان الامتناع عن ذلك الا للوظائف التي قدرت للقاء على الاسماء الاربعه، وان من خرج عن ذلك لم يناله شيء من ذلك، وحرم ولايه القضاء وامتنع الناس عن كتابه ونسب ونسبت اليه البدعه، فابتسم البرقيني ووافقه على ذلك. الكلام ده موجود في مجموعه الرسائل المنيريه. طيب يعني انت لما تيجي تنظر الى الكلام دوت، لابو زرعه بيسال البرقيني عن السبكي، تقي الدين السبكي اللي كان معاقب للشيخ حسام الجميل، فبيقول له ليه ما اجتهدش واعمل في الجهاد؟ فسكت القرطيني، قال له انا شايف ان الامتناع بسبب الوظائف التي قدرت للبقاء على المذاهب الاربعه، وان من خرج عن ذلك واتعن الاجتهاد لم يناله شيء من ذلك، هيحفظوا العصر لمين؟ للبدايات، وحرم ولايات القضاء، وامتنع الناس عن افتاء الناس مش مستفيدين. فطبعا ما بيقولش ان الناس دي كانت عاشت الدنيا، لا، واحنا اجعل الناس لو هو قال انا مجتهد ومش منتقد لماذا الا يحفظ؟ حتى الناس مش هتستفيد، مش هتقول له اللي عاملوه، يبقى اول ما تبقى العلم، فالقضيه مش قضيه ماده ولا قضيه فلوس، وانما القضيه قضيه ايه؟ قضيه برضه دعوه. ينظر الى مصلحه التعليم والعلم، والا سيبتلع الناس عن اقبال اولادهم ايه؟ ولن يستفيد منه، ولو قال لك ده حتى لا يحارب محاربه شديده. شوف بيقول ايه؟ ونسبت اليه البدعه وعلمه السابع كمان. فابتسم البرتيجي، وده اللي حصل لمين؟ يعني بيقول لك على سبيل المثال الشعراني يقول في الميزان محمد الدهاني النحوي كان عمليا انتقل الى مذهب الشافعي ثم تحول حنفيا حين طلب الخليفه نحويا يعلم ولده النحو. يعني الخليفه طالب حد يعلم ابنه النحو، والدهاني ده عالم بس حنبلي. الخليفه مش هيعلم ابنه يتعلم النحو، يبقى الواحد شافعي. تصور ايه علاقه النحو بالشافعي؟ فالرجل تحول الى الشافعي، ثم انه تحول الشافعي حين شغرت وظيفه النحو في النظاميه، المدرسه النظاميه، لما شرط صاحبها الا ان لا ينزل فيها الى الشافعي المذهب، ولم يكن هناك احد اعلم بالفقه والنحو منه. يعني كان عالما كبيرا في النحو وفي الفقه. شوف بقى المذهبين ايه؟ المذهبان انتشر في بدء امرهما بالرئاسه والسلطان. الحنفيه بالمشرق والمالكيه بالاندلس. فالدولة العباسية تبنت مذهب أبي حنيفة ومكنت له، فقد ولى الخليفة، طبعا المسألة مش مذهبة برضه، هو انتشر ازاي؟ الخليفة الرشيد هارون ولد أبا يوسف، وما أدراك ما أبو يوسف، أبو يوسف ده مين؟ تلميذ أبو حنيفة، كان عالما كبيرا اللي ألف كتاب الخراسة، فأولاه ولاه الأذى في شيء القضاء. وقد كان بدوره يوازي القضاء لأتبع مذهب الإمام أبي حنيفة، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاويهم. وكان المذهب الحنفي في مصر في زمن العباسيين إلى أن استولى عليها الفاطميون، فنشروا المذهب الإسماعيلي، المذهب الإسماعيلي ده بدأ فيه الرافضة، ومنعوا التفقه على مذهب أبي حنيفة لعلة الدولة العباسية، لأنه مذهب الدولة العباسية، وسمحوا بالتفقه على المذهب المالكي والشافعي والحنبلي. طبعا لكن جعلوا المذهب السائد مذهب ايه؟ الاسماعيلي. ولذلك بنوا جامع الازهر لنشر المذهب الايه؟ الشيعي، ولذلك لما جاء صلاح الدين الايوبي طهر البلاد من هذا المذهب الايه؟ الخبيث ومن هذا الرجل، واعاد مصر الى السنه مره اخرى. ولما استولى العثمانيون على مصر حصلوا القضاء بالحنفيه، واصبح مذهب امراء الدوله وخاصتها يعني. اللي هو المذهب الايه؟ واصبح مذهب اللي هو المذهب الحنفي، يعني مذهب امراء الدوله وخاصتها. الرابع، ورغب كثير من اهل العلم فيه لتولي القضاء، ولذا لم ينتشر في اهل الريف، وقد عمل الاولويون بالاندلس على نشر المذهب المالكي، والايوبيون على نشر المذهب الشافعي، والسعوديون على نشر المذهب الحنبلي. يعني اهل السعوديه كلها حنابله ليه؟ نظرا لان حكومه السعوديه كان مؤسس الدوله السعوديه كان حنبليا نظرا لانه كان متلمذا عن الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب وكان حنبليا. يقول صاحب عمده التحقيق: ادركنا كثيرا من الشوافع الذين تحنفوا مع تعصبهم من قبل المذهب الشافعي ليتولوا القضاء الشرعي في عهد سلطان الدوله العثمانيه على بلادنا، كما اتصل بنا عن كثير من الاسر في الربوع العربيه انهم تحلفوا بعد ان كانوا شوافع او حنابله لتولي الوظائف الشرعيه للقضاء او فتيا في عهد الدوله المذكوره. من ضمن الاسباب التي ساعدت على قليل التمدد دعوى بعض العلماء ان كل مجتهد مصيب. هل كل مجتهد مصيب ولا كل مجتهد مظلوم؟ تفرق. الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله ايه؟ اجره، واذا اجتهد فاخطا فله اجره، لكن الحق عند الله ايه؟ واحد. ولذلك جاء الامام ابن عبد البر، امام ابن عبد البر في كتاب تابع لاهل العلم وفضله عمل بقول باب ذكر الدليل في اقاويل السلف على ان الاختلاف فيه قضاء وقضاء. يلزم طلب الحجه عنده، يلزم طلب الحجه عنده، يبقى لابد من طلب ايه؟ الحجه في الاختلاف. مفيش اربعه مختلفين وقول اربعه او اثنين مختلفين وقول اثنين، الحق عند الله ايه؟ واحد. ولذلك كان السلف يخطئ بعضهم بعضا ولا لا؟ وهو ذكر في الكتاب بعض ما خطا الصحابه ومن بعدهم فيه بعضهم بعضا، وانكره بعضهم على بعض عند الكتاب. فمن ذلك ان ابا بكر الصديق رد قول الصحابه الذين ذهبوا الى عدم جواز محاربه المرتدين. فهل كان خلافهم في الاول ثم اتفقوا؟ خلافهم في الاول كان الاثنين صح ولا كان في خطا؟ في خطا وصواب، والصواب ما اتفقوا عليه معا. وقطع عمر بن الخطاب اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير عن الجنازه، وردهم الى اربعه. ورد عائشة قول ابي هريرة تقطع المرأة الصلاة، ورد قول عمر. طبعا هذا الكلام من الممكن انها تناقش فيه للعائشة، فقد تكون هي المخطئة والمصيب غيرها، لكن كان الصحابة يردوا ايه؟ بعضهم على بعض في مثل هذه الامور، وينكر بعضهم على بعض، وكل واحد منهم يسعى دائما الى الايه؟ الى الحجة بالكتاب والايه؟ والسنة. كانوا دائما يسعون الى حجة في الكتاب والسنة. ولذلك قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: لا يمنعنك قضائي، قضيته بالأمس رجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التنابي بالباطل. إذا معنى ذلك أن من الممكن أن تقضي قضاء اليوم باطل، ثم يبقى إذا معنى ذلك أن الخلاف فيه حق وفيه باطل. مش كل الخلاف يقول لك وكلهم خلاص، لا، الخلاف تعب. الخلاف من الممكن ان الناس تختلف ويكون في تعب الخلاف، لكن في نفس الامر لما يجتهد ويقول يرضى عند الله، ولما يجتهد ويرضى عند الله. لكن هل الاثنين صح؟ مين قال هذا الكلام؟ ولذلك يقول ابن عبد البر: الاختلاف ليس بحجه عند احد علمته من فقهاء الامه إلا من لا ظهر له ولا معرفة عنده ولا حجة في القول. ولذلك المدني تلميذ الشافعي بيناقش يقول: يقال إن جوز الاختلاف، وزعم أن العالمين إذا اجتهد في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام، فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف به، وهو في اجتهاده مصيب الحق. يعني ده مصيب الحق، معقولة؟ يعني هذا قال حلال وراح حرام، ده اجتهد وده اجتهد، هل ده حق والحق مستحيل حق عند الله ايه؟ فالإمام المدرك يقول لمن قال هذا الكلام: أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ بأصل من كتاب السنة ولا قياس؟ فإن قال بأصل قيل كيف يكون أصلا؟ والكتاب ينفي الخلاف. شوف مش الكتاب ضد الخلاف ولا القرآن بيثبت الخلاف؟ إلا من رحم ربك، مش كده ولا لا؟ ولا يتدرج التنكيل إلا من رحم ربك. ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وينهاه سبحانه وتعالى عن الخلاف، فيقول قيل كيف يكون أخطأ والكتاب ينفي الخلاف؟ وإن قال الجهاد قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عارض فضلا عن عارض، يعني تقيل وتثبت بالقياس على الأرض إن هذا جائز مع إن الأرض بين على المخالفين، ويقال له أليس إذا ثبت حديثان مختلفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد؟ عندنا حديثين أحله أحدهما وحرمه الآخر، وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس هذا المثل الذي يثبته الدليل ويقتل الآخر؟ ده حتى لو حديثين على دليل فأقل إلى آخر. الاثنين متعارضين، لابد إن إحنا إيه؟ نثبت واحد والآخر إيه؟ نجعله من باب المردود، لأن أقوى منه. هتعمل كده ويقولوا أيضا. يقول فإن خفي الدليل على أحدهما عن خلافه وأشكر الأمر فيهما وجب الرد. يعني لو أنا عندي الدليلين دول قدرنا نعرضهم على الكتاب والسنة وجدنا دليل من الدليلين دول في آيات وأحاديث نشهد بيه فهو أقوى، والآخر أمر إيه؟ هنبطله. فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكر الأمر فيهما ومش عارف أعمل إيه، والحديثين الاثنين ظاهرين هما الإيه؟ التعارض. هنعمل إيه؟ وجب الدخول التوافق، ما اقدرش ارجع لا على رأس جميل لا اولى ولا لا اولى، فيجب الايه؟ التوافق. فاذا قال نعم ولا بد من نعم، شوف كلامه في المراجعه، ولا بد من نعم، وان اختلف جماعه في الحداثه قيل له فاذا رفضت مع هذا الراي العالمين المختلفين، ان كنت بتعمل كده مع الاحاديث فالاولى انك تعمله راي مين؟ العالمين بغير المعصومين، فيثبت منهما ما يثبته الدليل ويقتل ما أفضله الدليل. ولذلك ابن تيمية لما يسأل عن قضية هل كل مجتهد يجيب ولا لا، قال في الكليدة بالخطأ في الإثم فليس المجتهد المخطئ. يعني لو قلنا إن المجتهد آثم لو أخطأ نقول لا، يبقى كل مجتهد يجيب يعني أصاب الإيه؟ أصاب الخير أو أصاب الأجر، نعم، لكن أصاب العاقبة لانه مخطئ نفسي يخطئ، ما قلتش هذا، المجتهد مش هذا الاخر، ما دام يجتهد وكان اهل الاجتهاد، ما يجيش واحد صحفي ويجتهد في الكتاب والسنه، ده انا دعوه اقول لك يا اخي الاجتهاد يا اخي ربنا فتحه للناس كلها، ما هي مصيبه ان اصبحنا في زمان الان الى توزيع للمذيعين ويستضيف بعض الناس من الصحفيين ومن العلمانيين ويقول كده يقول لك الواحد يقول ايه؟ يا اخي سبحان الله، هي الشريعه عليك الفكر عليك الوحده، ربنا فتح الاجتهاد بس مش انت اللي بتتكلم، الاجتهاد ده يروح لكل الناس، الاجتهاد ده ممكن يقول ايه؟ ادوات له اصول، فمن حصر الاصول وحصر الادوات واجتهد وسلك سبيل المؤمنين واخطا هذا مقدور اجره، فان اصبت له ايه؟ اجران، لكن لو لم يكن من اهل الاجتهاد واجتهد هذا اثم في جميع الاحوال، اثم في جميع الاحوال، يكفك والعياذ بالله حتى ولو اصبت. ولذلك عندنا يقول لك القاضي في القضاة ثلاثة، قاضي عالم الحق عالم الحق وقضى منه، هذا اللي جاء عالم الحق أو واحد ثاني عالم الحق وقضى في الجهاز هذا في النار، واحد ثاني لم يعلم وقضى حتى لو طلب الحق، طلب ليس من أهل العلم وليس من أهل الحكم وليس من أهل القضاء وليس من أهل الاجتهاد، فهذا لازم على جميع الأحوال وفي الله والعياذ بالله. فدي مصيبة، يعني مش معنى إن إحنا نقول إن الاجتهاد ده مفتوح نقول هذا الكلام لكل داعية، لا، للمتخصصين من أهل العلم، فهناك ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم، لكن واحد لا عارف احد القاضي ولا مطلق من مخير ولا ناسخ من مكسور ولا دلاله من اخرى ولا حد فعل من المفعول ولا مصطلح من الخلق، ويجي بعد كده يقول لك انا مجتهد ومجتهد في دين الله تعالى، فهذا آثم على جميع الاحوال حتى ولو فكر بوجوب الصلاه صلاه الخمسه، لو استدل الاجتهاد بالسنه على وجود صلاه الخمسه هو آثم، لانه ايه اخطا في الاستدلال. النتيجة معروفة، القرآن الخمسة واجبة وطرق على الناس، هذا في إنفاع المسلمين، لكن كله يتكلم في الأدلة وهو ليس من الأحياء، هذا والعياذ بالله يكون قد تكلم في دين الله عز وجل وغيره. فشيخ الإسلام يقول فإن أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد المؤمن، بل كل مجتهد مسلم مطيع لله، فاعل ما أمره الله به، ولكن إذا كان هذا المجتهد قال فالسليم هو مأمور بإذن الله تعالى أجل واحد، ولكنه صواب مع رحمه، فلا يجوز أن نقول إن كل مجتهد إيه مصيب بمعنى إنه أصاب الحق، لأن مستحيل يقول على هنا حاضر كان صحيح، عند الله يا حق يا واحد، عند الله يا حلال يا حرام، أما الطريق إن هذا مرفوع عنه الإثم ويقدر على قتل الجهاد المتابع دائما المتقلم يقول قال القران الذي يتسعر به وهو عليه شر له اجر اجر القراءه واجر ايه التعب، وربنا عز وجل في رحمته انه بيعطي على قدر ايه المشقه، بس ان شاء الله يكون من اهل الاجتهاد ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم.